وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا وترحمنا، أن تسترنا ربنا وسيدنا ومولانا. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وذهاب غمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كنا في اللقاء الماضي نتحدث عن انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجهر بالدعوة، بعض ثبات النبي صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الدعوة السرية. النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالدعوة، فذكرنا جهر النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة حين أنزل الله عز وجل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. فقام النبي صلى الله عليه وسلم لعشيرته الأقربين منذرا عليه الصلاة والسلام، ثم أنزل الله عز وجل عليه: واصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فوسع النبي صلى الله عليه وسلم نطاق الدعوة وشمل بها الأبعدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما خصص بالدعوة كذلك عام. وبدأت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تنتشر من بعد السرية والاقتصار على السابقون الأولون، إلى إضافة الأعداد وإن كانت في الأول ليست الكبيرة، إلى إضافة المزيد لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ويتضح ذلك مما جعل الله عز وجل للقرآن من قبول في قلوب البعض، وكذلك للنبي صلى الله عليه وسلم من محبة في قلوبه عليه الصلاة والسلام. في اللقاء الماضي سبحان الله قلت لأخواتي أننا ربنا يا رب وصلنا لمحبات، أنا كنت قاعدة أشرح لغاية معادنا معادي، لكن ما كانت في شحن وما كانت في شحن، أنا وصلت بالضبط إحنا إيه تكلمنا في إيه بالضبط وسبنا في إيه، بس كل شيء بقدر سبحان الله. أنا أعدي سريعا كده، إحنا تكلمنا عن الدعوة الأقص والأعم، وبعد كده قلنا الحمد لله من خلالها شرف الدعوة، أسأل الله أن يشرفنا وإياكم بها ويستعملنا جميعا دعاة على بصيرة المطبقين. قلت الحمد لله من شرف الدعوة بعد بعض ثمرتها من باب تحنيس الأخوات على التحول إلى بفضل هذا الجل إلى دارية، إلى ترك القصور على الفعل الإلزامي ليترقى المؤمنة للفعل المتعدي، سائلة لله عز وجل أن يتاجر لها في حسناتها. قلنا الحمد لله رب العالمين خيرية هذه الأمة، وقلنا الحمد لله من دعا إلى هدى فله مثل أجر، كلمنا فضل عز وجل على ثمرات كثيرة جدا للدعوة إلى الله عز وجل. بعد كده انتقلنا إلى حكم الدعوة إلى الله، طبعا مش فاكرة بقى أنتوا، أنا قلت بالذات أنا أقول العناوين رؤوس، لو حد لو أخت عايزة ترسلني إن دم خدناهوش تذكرني، أو إذن الحد فين، جزا الله الجميع خيرا. تكلمنا عن ثمرات الدعوة، وتكلمنا عن الأسباب اللي بتبقى كامنة في نفوس البشر لرد الدعوة الداعي، وإحنا قلنا إن إحنا بنحلل هذه الأسباب علشان كل مرة بفضل الله عز وجل تحاولي تحارب بهذا السبب عند المدعو اللي أمامك حتى يجعل الله عز وجل لدعوتك القبول. اللهم اجعل دعوتنا القبول، اللهم ما قسمت للمسلمين من خير وهدى فاجعله على يدنا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وانتقلنا في الدعوة برضو أيضا إلى مراتب الدعوة. الحمد لله مراتب الدعوة زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قالها في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وده خلاني أقول برضو، معلش أنا بحاول أفتكر اللي أنا قلته، يعني سبحان الله قلت اللي هو أول حاجة التحقق من وقوع المنكر عشان ما فيش حد يبذل مجهود في تغيير الدعوة أو تغيير المنكر وهو لم يقع بالفعل، لازم الإنسان يتأكد من وقوعه. بعد كده احنا ضمامين العزم على دعوة هؤلاء، وبعد كده المراتب على الترتيب للتحيير. يعني انا مش مخيرة ان انا انتقل من مرتبة لمرتبة، لا، انا شرعا ان انا مطالبة بالترتيب، ان اول حاجة اليد، ثاني حاجة القول، ثالث حاجة اللسان. وده وقفنا معاه شوية سبحان الله، فإن احنا الحمد لله ما قلنا ان لا يجوز للانسان ان ينتقل من مرتبه الى الاخرى من غير ان يستوفي المرتبه الاولى. ومن ثلث لما اقول بابن الام او اللي ربنا عز وجل اعطى له سلطه، ويترك ما حوله الله عز وجل من سلطه وينتقل الى المرتبه الثانيه من الدعوه. فمثلا تبص تلاقي الام المدير صاحب المحل، لو انا بقى كنت سمعتوها او كنت بتعرف عنها، يسيب الدور اللي ربنا عز وجل وكله اليه وياخد الدور الاقل. فتروح تحكي لواحده في محل تقول لها: يا حبيبتي ده محلك، مش شغاله موسيقى ليه؟ تقول لي: والله مش عارفه اسيطر على البنت اللي واقفه. ليه؟ ده محلك. ماشيه يعني مع بنتها، ماشيه معاها وتشتري لها كمان الهدوم، تقول لها: ممكن تشتريها لها؟ تقول لي: هعمل لها ايه؟ ما انا قلت لها: والله يا بنتي اعدلي لبسك. ما بتعدلهوش، بتعملي لها ايه؟ بتقولي لها ايه؟ هو ده بقى يعني درجة التغيير باليد. فلا يجوز الإنسان أن يترك مرتبة وينتقل إلى الأخرى من غير أن يستوفي المرتبة الأولى. يبقى أنا لن أنتقل إلى القول من غير ما أكمل أو أتم اليد. إمتى أبتدي بالقول؟ لما يبقى أنا أصلا مكاني في التغيير القول، ناصح أمين بس، لكن بإيدي سلطة. سيدنا عثمان قال: إن الله لا يزغ بالسلطان ما لا يزغ بالقرآن. يعني مع إن القرآن حجة قوية هو، بس في ناس ما بتمشيش بالقرآن، ما بتمشيش بطلع الأجل بالدين وخوفه، لا، بتمشي بالصوت، بتمشي بالتهذيب، بالرعب. فيبقى إنسان يطلع قانون غرامة لو حصل كذا. لو قلت لها إن ده مبدأ شرعي وموجود في القرآن والسنة، ممكن ما تتبعش المبدأ، لكن عشان الغرامة اللي هتدفعها تعمل ايه؟ تمشي على عجين ما تلخبطوش، تمشي على صراط مستقيم. كما صراط المستقيم موضح في الكتاب او موضح في السنة، ليه بتنحرفي عنه؟ لان الله يزع بالسلطان ما لم يزع بالقرآن. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ده واحنا بنتكلم مع بعض فيها طلع عندنا كده سبحان الله مرتبه ثالثه اسمها: فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. قلنا ان المرتبه دي معناها اضعف الايمان، لكن مفيش مرتبه تحتها، مفيش واحده تعدي المرتبه الاولى والمرتبه الثانيه وتيجي عند المرتبه الثالثه وتبقى مرتضيه المنكر. في اقل حاجه لا يسعى، كلمه العلماء قبل كده، لا يسعى الانسان ان يترك مرتبه الغضب لله، الحزن في القلب. لكن ربنا عارفين التعدي على المراتب دي، بس تلاقيها بقت كلمه عادي، وهنعمل ايه وكل الناس كده، ما عادتش في قلبها حزن على ما يجري من منكر. ده زي النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا او عودا عودا، فاي قلب اشربها نكتت فيه نكته سوداء، واي قلب انكرها نكتت فيه نكته بيضاء، حتى يصير على قلبين: قلب ابيض قصار لا تغرتنا ما دامت السماوات والارض، لو جعلها قلوبنا وقلوبكم قلوب سليمه يا رب العالمين، واخر مسودا كالسكود مجحد، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء. القلب دوت ربنا عافينا بيلاقي الحاجة يعني حامل إيه عادية، كل الناس كده الفتنة بتعدي عليه بيتشربها. المواجهات نسأل الله العفو العافية العافية بيطفيها ويمشي. فتبص تلاقي لك ما استرتش كل البنات لا هو ماشي على الكل واسترتش وبكره تتجوز ويهديها ربنا. انت طب وفين الضيق اللي في صدرك لرؤية هذه المعصية؟ حتى ان كنت بتكلم ربنا يردنا في المسجد على كلمة عادي، عادي اللي اتقلب معناها عند الناس. المفروض ان كلمة المنكر ان العين تنكره القلب ينكره، ده المنكر. المعروف اللي هو تعارف على خيريته الناس، احنا بنقول المنكر والمعروف، او خلينا نقول بقى المعروف والايه والمنكر. المعروف احنا بنقول عليه الحاجة الحلوة لان ده معروف ده الحلو، والمنكر اللي هو الوحش اللي من كتر ربنا علينا أمامه الناس. لكن عندما زادت الفتن ونكست الفطر وقلبت الموازين بقى لا حول ولا قوة إلا بالله، بقت كلمة عادي بتتقال على المنكر، كلمة عادي بتتقال على المنكر، والمنكر بيتقال عليه معروف. يعني شوفي واحدة مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله تقول لك إيه ده الرشوة مثلا في المرور، تقولها ده عادي، أو تقولها ده معروف على المرور كده، ده معروف. كلمة المعروف مش اللي انا بقول عليها بقى الامر بالمعروف، لا كلمة المعروف نفسها كلفظ لغوي اللي تعرف عليه، من كتر ما تعرف على الشيء الصالح بقى صار الحاجة الامر الطيب الامر الحسن اسمه معروف، معروف بين الناس حسنه. والمنكر معروف ان الناس تستنكره وتستبشعه. دلوقتي شوفي بقى ما هو معروف كده، ايه بقى اللي بتفعله عليه معروف؟ يعني هقولي بقى عادي، ما هو بقى عادي، ايه اللي بقى عادي؟ ما هو بيتكلم زميلها، ما هو بتبص على المدرس اما لا تعمل، ما هو عادي بتبص عليه عشان تفهم، ممكن غض البصر اما في كذا وكذا. هذه اشياء، هذه التعبيرات التي ظهرت لدينا في هذه الاونه انتكاس للفطر. فالمفروض ان الانسان كل شيء في مراتب التغيير للمنكر التي لا تسعد ان تتركيها. الغضب بقلبك، قلبك ده بتاع ربك، قلبي بين يدي ربي، اللهم ارزقني قلبا سليما. ما حدش بيكشف عن قلبك، وان ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. مكنونات قلبك ما بيعرفهاش الا ربك تبارك وتعالى سبحان الله. لو ترجمها فعلا او ترجمها قول انت اللي ترجمتيها، لكن اللي جوه دي هي دي المرتبة اللي بنقول عليها. فما ينفعش يبقى فيه شيء للأسف هفضل اقول بقى معروف، لا هقول معروف شرعا، لان دلوقتي معروف ممكن يبقى المنكر، فبقول معروف شرعا او منكر شرعا. وانت لاحظت اللي بالله افهماه او متبينه ويبقى ترجمته عندك انه عادي، لا انا بتقل على دي لان ربنا يعافينا ولا يبتلينا. اشاعة الفحشاء، انتشار المنكرات، نسأل الله العافية، فيها تشرب الفتن، خلانا ولو لوهلة ولو لدرجة نستهين ببعض المنكرات التي كانت في من قبلنا مبقى. يعني والله كنت افتكر الله يذكر الجميع، تقولك ستي لما تيجي تقول على واحدة ما عندهاش حياة تقولي ايه يا اختي ده وشها مكشوف، يا اختي ده وشها مكشوف، لان هما كانوا بيغطوا وشهم وبيلبسوا الملاية. فكانت المرأة يعني الفاجرة هي اللي تبقى ساترة عن وجهها وخلع الملاية، لا فتح الملاية. تعالي بقى ربنا عافينا عافيك، نشوفي التبرج دلوقتي، تغير الأزمنة تغير الأوقات مش هيلعب في قلوب الأخوات، هيظل بفضل الله عز وجل لا عذر له عند الله إن لم يكن قلبها مع الله، إن لم تأتي بهذا المنظر. افتكر كده سبحان الله من غير ربنا يعيننا واياكم ويرزقنا الغيره على دين الله. طبعا جدا عند نادي الاطباء نحي الطلخه عندنا، فلقيت جافه بالشموع، طبعا دلوقتي السنه دي مش موجوده، ربنا يرفع عننا الوباء يا رب العالمين وسائر الفتن. فلقيت كان واحده منتقبه رصه كده غريبه جدا ما بين شعلتين النار. طبعا انت عارفه النار دي بتاعت المجوس وده دي اليهود، ومش ما علينا من الكلام، خلينا نقول على الزفه اللي فيها عروسه متبرجه وحواليها ناس يقولوا عارفه انت بتاعت ايام زمان دي حق اللي بالله. فمن غيري رحت داخله مخبطه على الاخت تايز ومقولت لها صراحه انتوا واقفين هنا ليه؟ ده فرح اخونا، ده فرح ابن خالي، طب وانتوا واقفين ليه؟ يلا ربنا يهديه بقى. لا مش ربنا يديك مبادرتي لحق انتي واحدة متضايقة مش قادرة متغاظة ايه اللي موقفك هنا؟ طيب الوقوف طيب ايه اللي بتحكي معاهم وضحكتك الحمد لله بالله طلع من ورا النقاب وشخص شخصين رقصتها. خلي بالك جدا من مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. تعتقدي انك تغيري باي مرتبة كانت بل ان هذه المراتب على الترتيب لا على التخيير. إذا رزقت الأولى فلا تنتقلي إلى الثانية، وإذا رزقت الثانية فلا تنتقلي إلى الثالثة، واعلمي أنه لا مرتبة وراء الثالثة في آخر المراتب، ولازم تبقي فيه لو أنت مش عارفة الاثنين التانيين. واعرفي أن الحمد لله رب العالمين أنك حين تعرض الفتنة فترديها فلم ترضيها، الله عز وجل يجعلك من هؤلاء الذين يثابون بفضل الله عز وجل. الفتنة لم تشهديها وارتضيتيها، ربنا عافينا يكتب هذا تكتب هذه الشخصية ممن شهدت ايه الفتنة بل ممن وقعت فيها. سلم يا رب سلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وتكلمنا في الدعوة على حكمها كذلك اللي هو حكم الوجوب والاستحباب وغيرها، اللي احنا قلنا ان هو اما ان يزول المنكر او يزول عنه، ورتبنا اربع مراتب كما ذكرها ابن قدامة. طيب هنكمل بقى النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعدما نزلت الدعوة القبول ودخل عدد من الناس صفحة 42 دين الله عز وجل، وحصل بين هؤلاء وبين من لم يسلم من أهل البيت من أهل بيتهم التباغض والتباعد، اللي حصل هو الأسف على هذا الإسلام، بدأوا يعملوا حل للمشكلة المقبلة عليهم. يا ليتنا نتعلم إن إحنا أسأل الله أن يجمعنا ولا يفرقنا، اللهم ألف بين قلوبنا وأحسن ذات بيننا. دخل على الكفر، ده سلوك كفري الحمد لله بالله، إن كان هو على النبي صلى الله عليه وسلم سوء إلا أنه سلوك المفروض قوي نتعلم منه. إن هم يجتمعوا ليوحدوا كلمتهم، يجتمعوا ليردوا العدوان، وطبعا هو الإسلام سبحان الله يعني اشتروا من ربنا، لكن العدوان اللي نزل عليهم فهم فهموا يعني إيه مشورة. عملوا مجلس استشاري مشورة لقريش كلها علشان في دعوة جديدة جاية وفي حجيج جايين، الموضوع هيكبر يا جماعة، أتولنا أهل الحل والعقد، أتولنا حكماء البلد نستشير مع بعض ونجيب كلمة واحدة. أما نحن غفر الله لنا تقصيرنا في هذا الجانب، بيحصل اللي يحصل وما تلاقيش مجلس علماء عمله، ولا حتى لا حول ولا قوة إلا بالله يعني أئمة مسجد اجتمعوا علشان بس يشوفوا رأي طيب في هذه المسألة. وجود الشورى وتفعيلها لا، بل نحن كما قال الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. كل مشكلة لا حول ولا قوة إلا بالله ما بتطرأ يعني ما بتلاقيش جمع للكلمة ولا مصابرة على رد هذا العدوان القادم. هم شافوا من النبي صلى الله عليه وسلم عدوان قادم عليهم، قالوا لازم نتكاتف ونتضامن ونشوف ازاي نرد العدوان ده. كان ايام زمان يقولوا انا على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب. قصة وانا وابن عمي على الغريب، الاتحاد في القوة لرد العدوان ده احنا ولو تعلمنا من الكافرين، الا انه صحيح من خلقهم الصواب. طب والاسلام اولى به، لان اصلا المسلم في انثى بينه وبين اخوه، مش هقول عداء ونتكتل لما يجي العداء يقتلنا، لا ده هو الحمد لله من حب، ويزداد الحب والتآلف والتماسك والتلاحم ساعة وجود الايه ساعة وجود هذا العدو، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لكن ربنا عز وجل وصف حالتهم في استماتتهم وصبرهم على باطلهم، يتعلم أهل الحق من أهل الباطل من صبرهم على باطلهم أن يصبرهم على الحق الذي يحملوه. قال تعالى صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم قرن فنادوا فلا دو ولا تحين مناص غضبوا أن جاءهم منذر وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحد اللهم امين مش الله ان انشوا واصبروا على الهتكم ان هذا لشيء يراد. لولا يعني سبحان الله انسان يوقف نفسه على استمرار الايه علشان يكمل بدايه الموضوع، لكن الله عز وجل يوضح قد ايه اصبروا اصبروا على الباطل، امشوا واصبروا. خلي بالكم يا جماعه ايه العجيب اللي احنا فيه ده، ده اختلقوا مشكله جديده. ده احنا واحنا تجد الايات سبحان الله فصل التصرف استبشار ما وقعوا فيه من صراع وعدوان والاستبسال لرد هذا العدوان. المهم يا رب اللهم اجمع كلمتك، اللهم ارفع للاسلام غايه وحقق له غايه والف بين قلوبنا واجمع على الحق كلمتنا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الاخت بتقول صفحه كام من الكتاب؟ صفحه 42 المشوره قريش لكف الحشيش عن الدعوه. مش معنى قريش من الواضح وساهم عشان ما بقرا من ضي بس وساهم ما رأوه وما هي حتى الأيام حتى اقترب موعد الحج. طبعا موعد الحج ستنتشر دعوته وليست قاصرة على مكة وقريش فقط، بل ستزداد وتنتقل إلى القبائل الأخرى والمدن أو القرى المجاورة. فأرادوا أن يحددوا للنبي صلى الله عليه وسلم حدا حتى لا يتمادى في أسفر. فاجتمع مين؟ فاجتمع هم في نظر الناس أشرفاء وذو السن وأهل الحل والعقد وما أعطاهم الله عز وجل من نعم، إلا أنهم في دين الله عز وجل هم رؤوس الطغاة صناديد الكفر. فاحرصي أن تكوني في الخير أساس وفي الشر لست أساس. يعني تبقي ربنا عافينا لو كان لك سقطه من السقطات تبقى انت الناس اللي مش راس ولا الاولى ولا السابقه. اما اذا كنت في الخير تجعل نفسك ممن يقتدى به ويستاد بهديه ويدفع الناس الى الحق دفعا. فاجتمعوا الى من احكمهم الوليد بن المغيره، واحنا قلنا ان كان في مسميات كبيره كده لصناديد قريش كانت الناس بتتبعها، كانت ناس كبار يتبعها الناس. لو انت كده تشوفي كده مين عندنا الكبار اللي يتبعهم الناس، وانا قلت قبل كده احفظي الرؤوس استوري العلماء استوري اهلك الكبار كبري الكبير، لان انت لو ما قلتيش كبير اللي ملوش كبير خلاص بقى وحد ملوش كبير حول الله بالله لا يحترم احد، لازم تخلي لي كبير. وكذلك للحق كبراء نحترمهم ونسترهم وللباطل كان كبراء. فكان ممن تولى كبر هذا الأمر وكان مسيطر في هذه المشورة الوليد بن المغيرة. وقبل أن أنتقل إلى عن شخصية الوليد بن المغيرة أقولك إن ربنا عز وجل كان كرمه قوي، كرمه بسداد وهدى وحكمة، كان قروبة سن مديد شرف بين الناس فهم يسمعوا له ويطيعوا. انظري الى من اعطاه الله عز وجل النعم، سلم يا رب سلم، فاستخدمها في غير مرضات الله. وانا كنت قلت قبل كده على ان ابو جهل كان اسمه ابا الحكم، كيف تحول بئس الاسم الفسوق، كيف تحول اسمه من ابا الحكم والحكمة كلها الى ابا جهل، تحول بجهالته عن استقبال الحق. نسأل الله العفو والعافية. علشان كده خلي بالك إذا استخدمت النعمة في غير إرضاء المنعم بتبقى وبال عليه. ربنا أنعم على الأخت بمال استخدمه في المحرمات، بعيال استخدمتهم في المحرمات، بزوج يعني غسالة أوتوماتيك بيغسل ويجفف وينشر حاجة كده تستخدمه في معصية الله عز وجل. المفروض ان الانسان عشان يشكر نعمة الله حتى يديمها ان يعترف بالنعمة باطنا وان يستخدمها ظاهرا، الاعتراف بالنعمة باطنا والتحدث بها ظاهرا واستخدام النعمة فيما يرضي المنعم. لكن الانسان لا ينتفع بهذه النعمة، انعم الله عز وجل عليه برجاحة عقل وكان بروح يصطلق هو وابو جهل لكتاب الله عز وجل و قابل الاثنين اتخبطوا، قابل ابو جهل وهم الاثنين جايين يستنطوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لك ابك هنا وانت لك ابك هنا، هو والله ما اتى بي الا الذي اتى بي. انت عارف انا جاي ليه؟ انا جاي اسمع قران من نفس الكلام الجميل ده، وانت جاي تسمع القران. قال لا تعود. قال ولا اعود، انا كمان مش هعود، مش هرجع تاني، بس عدني ورجعوا تاني. الحكمه والعقل الراجح جابهم للسماع لكنهم ردوه. فالله عز وجل قد أنعم عليه بنعم متعددة لكنه لم يشكر هذه النعمة فعوقب بها. ولذلك شوف رب العزة تبارك وتعالى وهو بيشير إلى هذه النعمة التي أنعمها على الوليد بن المغيرة ثم لم يكن لها شاكرا، فإذا بالمنان يمن عليه ويعده بالسلب يوم القيامة، فقال واصفا إياه: ذرني ومن خلقت وحيدا، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن نزيد. كلا كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. خلق الله عز وجل وحده، فليكن واحدا لواحد، لكنه تبطر على خالقه. جعل الله عز وجل له مالا ممدود لكنه فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. جعل الله عز وجل له بنين شهودا، أنعم عليه بالمال والبنين، مهد له حياته فصارت ممهدة، وعايز يزيد مع وجود العناد. أعوذ بالله، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. المفروض أن الإنسان يستجيب لأمر الله عز وجل، معاند للآيات. إذا لهم مكرهم في آياتنا قل الله أسرع مكرهم إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. ولذلك الله عز وجل سيعاقبه كما ذكر في سورة المدثر، سيرهقه الله عز وجل جبلا يسمى جبل صعود، كلما صعد أعاده الله عز وجل ثانية فيصعد، فهو في صعود إلى هذا الجبل إلى يوم إلى ما شاء الله عز وجل، لأنه استخدم نعمة العقل في الصد عن سبيل الله وليس للدعوة في سبيل الله عز وجل. الوليد بن المغيرة أنعم الله عز وجل عليه بهذا العقل واستخدمه في الباطل، فأقبل الناس إليه يسألونه ماذا يسمعون. إذا حضر موسم الحج وفود العرب وقد سمعوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لا تختلطوا أول حاجة، فيكسه بعضكم بعض. الاتحاد زي ما كنا أخذوا كده، الاتحاد قوة. كانت عندنا كده أخت ربنا بيقول إذا كنت كذوبة فكن ذكورة. هم هيكذبوا على النبي مش حقيقة عليه الصلاة والتسليم، فده هيقول كلمة وده هيقول كلمة، كل واحد يطلع له بكذبة. قال لا، احنا هنوحد الكذبة، هنكذب كذبة واحدة بس علشان كل اللي يسأله يجيبها واحدة، إجابة واحدة، فيعينه ذلك على أن يصدقنا ويكذبه. كل ده رجاحة عقل منهم المفروض احنا نستخدمها بس في الحق. قالوا أنت تقول لا، أنت بقى قول، أنت بقى أنت فاهم كل حاجة هو، وقم وأقم لنا رأيا. قال لا، بل أنتم تقولوا أسمع. وده برضو هما تعمل الواجب، مش تقول أم هتخلص الواجب في ربع ساعة ولا نص ساعة، احتار، مش تقولي اعمل الواجب، لا، هو اللي هيقول هينجز الواجب. كده يبقى احنا وصلنا لايه؟ وصلنا لان الواجب هيتعمل، هيتعمل. انت مش قضيتك اتعمل في ربع ساعة ولا نص ساعة، انت عايزاه يتعمل، بس انت عشان تطلعي العمايل منه عملتي ايه؟ عملتي خلصتيه ما بين المعادين. الواجب هتختاري هتخلصي واجبك في ربع ساعة ولا في نص ساعة؟ هتلاقيها بتناقشك في قضية معروضة، لا في نص ساعة، ربع ساعة أنا ألحق، لا لا لا ربع ساعة أقول لك، طب نص ساعة وخلاص. يبقى احنا عملنا ايه كده؟ يبقى حتة قضية إن الواجب هيتعمل، هيتعمل، لأن هي عرفت المسؤوليات اللي عليها، فهو أراد أن يسمع منهم مبدأ الشورى وكمان قلت إيه الوجه التربوي اللي أنا ذكرته. قالوا نقول هيبتدوا يقولوا هوت علشان يوصلوا إلى الدرجة اللي يتفقوا عليها جميعا في هذا المجلس الاستشاري. قال ما هو بكاهن؟ قالوا نقول كاهن. قال ما هو بكاهن؟ لقد رأينا الكهان كما هو بزمزمة الكهان ولا بتشعة مشتاي على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. احنا ذكرنا بعض بان احنا نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم سير، فهم أخطئ نبيك صلى الله عليه وسلم منا السلام وأردد علينا منه السلام واجمعنا وإياه في أعلى مقام عليه الصلاة والسلام. فقالوا نقول النبي صلى الله عليه وسلم هو أعقلهم وأحكمهم صلى الله عليه وسلم، إزاي تقول مجنون ورصيده 40 سنة قبل كده كان هو الأحكم؟ يعني أول ما النبي صلى الله عليه وسلم دخل، فاكرين لما كنا بنقول دي إعادة بناء الكعبة، العقلاء قالوا نحكي من أم محمد عليه السلام بعد ما قالوا أول ما يدخل من هذا الباب، والحمد لله أنه طلع أحكمنا. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم فكان حكمه العدل والقسط الذي لم يردوه لعقله. طب كل واحد فاكرين؟ طيب ماشي كثيرة نبني حجر الأسود مين يحطه؟ طيب نحطه في حتة كل قبيلة تمسك أطرافنا طرف نفسي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حكم عليه الصلاة والسلام رزق السداد في هذا الحكم. إذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم، فهم علموا من النبي صلى الله عليه وسلم العقل الله والحكمة والسداد، فكيف يكون بمجنون؟ قالوا ما هو بمجنون، مش لايق عليه دي، لا عليه ولا على كلامه، لقد رأينا الجنون وعرفناه، فما هو بخلقه ولا تخالجه ولا وسوسته. يعني ربنا عطينا الجنون اللي هو الدائم او الجنون الفري والنفي وهذا الفن. فإذا عرض عليهم القرآن الكريم يعلمون أنه ليس بشعر ويعلمون أنه ليس بنسب. وقلت لي كانت هناك المرأة أو أي شخص يحزب يحصل له حاجة كده سبحان الله العظيم يحزب له شيئا يوم يديني معلقة شعر كاملة، ده دليل على برعاتهم إيه؟ برعاتهم في الشعر. فلو قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم شاعر هيتقفش الموضوع في ثانية، لأنه كلامه ليس بالشعر، وهم أنفسهم شهدوا بالقرآن الكريم حين قال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة لو إن علاه لمسمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلم ولا يعلع. ولذلك حتة برضو الشاعر لا مرفوض. فبدأ يقول عليه إيه عليه الصلاة والسلام ساحر، أسأل الله العفو والعافية، هم تفعلنا عين العائنين الحقد الحاصدين حسد الحاشدين. ليه يا جماعة نفع الساحر؟ لأن الساحر ده ملوش حل، لأن السحر ده طريق ربنا يعافينا وكل مسلم طريق اللي يروح وما رجعش. يا جماعة فعلا في أمر السحر ليس لها من دون الله كشف. وأنا كنت قلت لأخواتي في الله اللي عندهم مشكلة في السحر وما ذلك على الله العزيز أن يحلها، بس هي محتاجة تبتر ودعاء جامد جدا جدا جدا، وقد يكون أسأل الله العافية قد يكون ابتلاءها في الدنيا لغاية ما تلقى الله بقى بالأجر السحر، لأنه حله صعب. ولذلك السحر يقام عليه الحد ولو استتاب لبشاعة ايه؟ لبشاعة ما وقع فيه، عشان ما ليش حل. فهم قالوا بس نرميها في ايه؟ نرميها في قصة الشعر. فانا وانا اذكركم بنسأل الله العافية باخواتي غفر الله للجميع المسحورات او المعيونات او معمول لها عمل، مفيش قدامنا الا ربنا والرقية، لان ده شيء من الصعب. طب ومش اخواتي وزعلانه منهم الناس اللي ماشيه بتسني والله بتسني وبتروح لكاهن ولسه قلبها بيغل وبتحقد ويحقد، كل ما تحقد على واحده تكون راحه سحر لها سحر عامله لها عمل، اعوذ بالله. يعني النفر كان بينزه اخواته غفر الله للجميع من هذا الامر وعدت عليه كده على انه مشكلات بعيد عننا، لا لقيتها ربنا يعافينا في بعض الذين الله العفو العافية الذين يختارون أن تكون من الدين ما يتتبعون بهم هواهم، يصلوا تتحجب كل حاجة لكن في أمر جواز بنتي لا ما أروح أعمل لها حاجة تخليها تتحرك، لا في فلانة سبيتها لا والله ده نعقدها في نفسها، لا نسأل الله العفو العافية. لسه موضوع مرض الحل بقى هيعملوا ايه؟ يرمي في طريق اللي يروح ما يرجعش اللي هو السحر، علشان كل ما يقولوا ما كلامه حلو لهم يا سلام طب ما كلامه سحركم، طب ما هو حلو يا جماعه مش زي ما بتقولوا، ما هو كده اسمه ساحر ملوش حل. السحراء وسحرهم، فما بنفسه ولا بعقده. طب وبرضو انصرفوا لإيه؟ انصرفوا للسحر، تفرقوا على أن يكون سحرا، ويجعلوا الناس إذا جلسوا للنبي صلى الله عليه وسلم يقومونه قد أسفر. فإذا جاء واحد كده يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم، يعترض عليهم مع النبي، يقولون ما هو حلو هو، يرمون ان حصل لك ايه، حصل لك سحر. كانت ايام الحج، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال في الناس: يا ايها الناس قل الله تفلحوا. قبل ما نسدي هنقول لك دايما كده في مجامع الناس، وانت مرة او وانت قاعدة، خلي هذا لسان حالك، قولي قولوا لا اله الا الله تفلحوا، او قولوا لا اله الا الله. سبحان الله، يعني الناس تبقى ساكتة، بص تلاقي واحدة كده لا إله إلا الله، اللي حواليها يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لا إله إلا الله بس. خلي عادتنا لا نتحسر عليها يوم القيامة. فمن قوم يجلسون مجلسا فلا يذكرون الله إلا كان عليهم ترى. طب أنا أذكر الله بما شيء، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر. لكن عليك بقول النبي صلى الله عليه وسلم، ده حديث سهل جدا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لأما توجهها لناس مباشرة في كراساتك، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، الناس يقولوا لا إله إلا الله، أو أنت قولي تقولي الحديث. فروح أي لا إله إلا الله الناس قولها. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا الله عز وجل، يعني أنت عارفة قيمة لا إله إلا الله، العروة الوسطى، كلمة التقوى، بطاقة الثقل، وغيرها من فضائل لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا ذاكرين لك بكلمة التوحيد. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حتى يعني كده كانت يعني يلا كان حولنا بقى من عبيده نضحك شوية. سبحان الله العظيم، كان الشيخ كشك ربنا يبارك فيه بيقول أن يعني جمع من القساوسة بعتوا جمعوا الناس للتنصير، وما بنقولش للتبشير، لان البشرى بالخير، المفروض ان البشرى بالايه؟ بالخير. فلما تيجي تقولي للتنصير ما تقوليش تبشير، لان تحوله من الاسلام الى النصرانيه ليس بشرى. فكلاء الناس دايما خلي بالك، تقولي ايه؟ تقول مسيحيين، لا نحن اولى بالمسيح من اسمهم نصارى. تقول تبشير، لا اسمها تنصر، ربنا عافينا يتنصروا، نسال الله العافيه. يبقى تنصير يعني، يبقى مش تبشير. فهم جابوا كده الجمع دوت علشان يعملوا لهم تنصير، وقعد الثلاث باباهات على المنصه، وجايبين بقى معلش الباجيه والشحاتين واللي بيسكنوا القبور، مؤلفات قلوبهم، مصارف عندنا في الزكاه، من مصارف الزكاه انما صدقات الفقراء المساكين والعاملين عليها مؤلفه قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل، والمؤلفة قلوبهم مصرف من مصارف الزكاة، علشان أعوذ بك من الجوع فإنه بيس الضجيع، علشان الحاجة، وهم حاجة في جود إليك، ويجعلنا في عز عن غيرك، سبحان الله. عشان الحاجة دي قد تدفع الإنسان إلى التخلي عن حاجات أساسية، بل وقد تدفعه إلى تحويل الدين. في ناس كتير وفي القاهرة وحاولوا قتيلة بالله تحولوا، والله واحدة بتقولي عندي شغالة كنت جايباها مسلمة، كان ليه بتصلب على دوتات ايه اللي حصل لي؟ قتلها بقى، ما احنا ادونا كذا وادونا كذا وبعنا دينا بقى حاج، ما حدش راضي. قتلها كده، قتلها ما احنا بعنا دينا. هل يباع؟ ما هو بيبيع كل السلع علشان ياكل ويشرب ويعيش حياته، بعد كده باع دينه مع طبقة، دي طبقة غير مثقفة بالدين، عندها ربنا عافينا جملة من الشبهات اصلا غير مردود عنها، اي حد بيقول لها ربنا عافينا شنو وتتنصري بتتنصر، نسأل الله العافية يا رب العالمين. المهم قصة كشك انه بيقول ايه، الراجل ده جاب كل دول وقعد يقول لهم المسيح وثالث وثلاثة والحروح والقدس وجبريل، ويقول لهم افلام ثلاث ساعات لما وجع لهم دماغهم، يقول ثانية واحدة بس بياخد نفسه فبيشرب ازازة الماء المعدنية اللي قدامه، هو بيشرب ازازة الماء المعدنية، لقى الراجل بقى لقاهم ساكتين، الراجل عرفوه كده لهم ايه، وحدون هم كلهم قالوا لا اله الا الله، الراجل راح مقفل بتاعه ومشي. ايوه بالظبط كده، الحمد لله من كلمه التوحيد اللي قالوها لما قال واحد مستقر في القلوب، سبحان ربي العظيم، ربنا يزيدها استقرار، اللهم ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اللهم احفظنا بالاسلام قائمين قاعدين في قلوب الوحيد. فكلمه وحدودي مفيده جدا، هي دي اللي بتلم المجالس وتفوق الناس. انا اعرف كده ربنا يبارك، كانوا مشايخنا واحنا صغيرين وامهاتنا ربنا يبارك في اعمارهم، كانت لما تيجي تقول للناس اسكتوا في الدرس تقول ايه؟ لا اله الا الله، وتقول وحدوا كل الناس اللي قاعده اللي نايمه بقى ربنا يعيننا، قال من هدوء المسجد والتعب طول اليوم. هتلاقي الستات الكبار كده تبدلها ايه؟ تبدلها تنعيس، اول ما تقول وحدوا تبص لا اله الا الله وتتابع الدرس، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلاقي ايه اللي بيتكلم سكت واللي نايم صحى. فكانت هذه وسيله الايقاظ، كانت ايقاظ للعيون فقط، وكانت ايقاظ بالتوحيد للقلوب. المهم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا كثيرا. أسرع على هذه الرسالة، ولكن أحبها أن تكون في لسانك كل منتدى كل اجتماع عندك، تقولي قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فتأخذي أجرا من وحد الله، أو تقولي أنت فتقولي لا إله إلا الله إذا بالناس يقولونها. تبع أبو لهب النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكذبه ويؤذيه، فصدقت العرب من ذلك المسلم وقد عرفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وانتشر ذكره في بلاد العرب كلها. حاجة غريبة يا جماعة، هم ماشيين يعملوا الأفلام دي علشان يؤيدوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يمكن يؤيدوه والله عز وجل يكتب لها الحياة. سبحان الله، نو جعله الله عز وجل يضيء. كان الكلمة دي للشيخ محمد يعقوب، قال لو كل الناس اجتمعت وقعدت تنفخ من هنا للصبح علشان تطفي نور الشمس هل سيطفئ؟ اذا كان نور الشمس لن يطفئ بانفاس بمجهود البشر، فكيف بنور الرسالة؟ سبحان ربي العظيم. يقول تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوري، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أرسل الله رسوله بالهدى ليظهره، فما كان لبشر أن يطفئه، سبحان الله. فلذلك هم من حيث أرادوا أن يميتوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أحياها الله. عارف العيار اللي ما يصفش يدوش؟ عارف مرة كده سبحان الله كتبوا في الصفحة في صفحة بارزة بصورة للشيخ محمد حسن الكربة تعليق غير طيب على الشيخ. أذكر كده ربنا يردنا للمسجد تاجد يوم الاربع الشيخ وليا ولقول والله يا جماعة رب ضارة النافعة، هم علقوا علي وانا بعدها الناس عرفتني الشيخ الفلاني الفلاني الفلاني اللي بيجي في مسجد الفلاني الفلاني عشان يقول من الشيخ ده بيجي امتى مسجد ايه، بيقول بعد الاعلان على انها شيء يعارضوني فيه جعل الله عز وجل هذه الضارة النافعة، جعل هذه المحنة منحة وما يدريك. قولوا عليه ده في واحد جديد بيقول كلام كده، تقول اسمع الكلام الله ده صادق امين ده كلامه حلو. فسبحان الله، فمن حيث ارادوا ان يميتوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم احياه الله، وعرف النبي صلى الله عليه وسلم وانتشر ذكره في بلاد العرب كلها. القضية مع ذكري بقى مجلس مشورة نمشي نقول كذبة نتفق عليها كلنا، لا، الموضوع بقى اتبلور بصورة اكبر. فبدأت قريش تعمل خطة محكمة وخطوات لحرب النبي صلى الله عليه وسلم ورد دعوته، واتبعوا في ذلك سبل شتى. انا عايز اقول لحضرتك اني مش قضيتي عرض هذه السبل فقط، لا، انا نفسي اوضح لك ان هذه التي ذكرها الرحيق المختوم بصورة احلى عايزك تريها منها، او حاول اللي هنا يختصرها بصورة اقل حلاوة في روضة الأنوار والمؤلف واحد. هذه معركة الحق مع الباطل، مش بس النبي صلى الله عليه وسلم وقريش، لا، دي الحق والباطل في كل طريق، وهم دلوقتي بيتبعوها معانا. ولو احنا فهمنا الطرق دي هنسقطها على واقعنا إسقاط بإذن الله عز وجل. نفهم مؤامرتهم ويرزقنا الله عز وجل الثبات والحق على امورنا. صلى على محمد وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا. لما عادت قريش لبيوتها واطمأنوا بدأوا بقى يتبعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم اساليب اخرى متطوره. اول اسلوب معاكي في حجابك وفي التزامك في بداية حفظك للقرآن الكريم، في بداية دخولك أكاديمية ما ودراسة العلوم الشرعية، هيردوك إزاي؟ أول حاجة في الحياة السقية والاستجزاء. إيه استشافة ده؟ أنت استشافتي؟ إيه ده اللي بتعملي ده؟ ويبطلوا يبرقوا لك ولا حول ولا قوة إلا بالله، يستهزئوا خلاص أنت بيت صلى الله عليه وسلم. استغفر من رب ما تهزئ بتاعت المساجد، انت بقى اللي بتاعت انت اللفه السبع مساجد تسمعيها دي على طول ده حق تقلب اللفه. اهل المساجد لما يجوا بالشتم يقولوا له امشي بتاعت المسجد، وانت بتقولي امشي بتاعت الكوفيه مثلا بتاعت النادي، فالشتم بالمسجد سبحان ربي العظيم نعمه السب. هو يدعونني محمد مذمما وانا محمد عليه الصلاه والسلام، اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. انت بتشتميني بالحلاوه اللي فيا؟ فهم يسخرون من اهل الحق، والمقصود اهل الحق عارفين ان هم على الحق، لكن يحصل لهم بعض تهوين في معنويتهم، فهذا الامر له اثر على نفسية الشخص صاحب الحق على معنويات. لا تتك هو فعلا بتاعت مساجد واحدة لك المرض بقولي بتاعت المساجد امشي يلي مربية معزيزة امشي على مربية حواجز كده ده بيمدحوك يا ابني. هو انا فعلا كده؟ قلت له انت فعلا كده؟ ده قالوا ما لقوش في الورده ايه؟ قالوا يحمر الخدين. هم قلت يمشي حمرة الخدين ده بيشتموك كده ولا ايه؟ تحط الا بالله. ففي سخريه عن طريق الاستهتار والاستهزاء، وفي سخريه باستخراج ما ليس فيك يرموه بك. فاتبعوا في ذلك في هذه الوسائل للنبي صلى الله عليه وسلم، فسحروا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتهمونه بأنه ساحر، بأنه شاعر، بأنه مجنون، وهم يعلمون بشهادة الوليد والمشهورة اللي فاتت أنه ولا سحر ولا كذب ولا شعر ولا جنون عليه السلام. فربنا عز وجل قال وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون عليه وسلم يسخروا من هو ده النبي. من الله عليهم من بيننا هم دول ده حبايب ربنا. ده دول اللي من عليهم سبحان بيقول سبحان ربي العظيم منة الله أن من عليهم بالإسلام، لكن مش فاهمين. رب العزة تبارك وتعالى قال صراحة إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. والله ده اللي كان بيحصل، وفي مرحلة يعني مش دي مرحلة من 20 سنة كده كانت فعلا المنتخبة يتبص لها شذرة بيح أو يتقال لها دي كانت سخيمة القرف اللي بتجرجر بيه ده واحدة كده بس. ممكن أسألك سؤال؟ إيه سر التراب اللي بتجرجروه في الشارع؟ وحضرتك انت عشان تحط الشانيل اول فكره الحمد لله من احنا بنستغني عن الزراع المتدلي للمراه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم السيده ايته اميته اذا تنكشف قال يرخينا زراع عليه السلام يرخينا شفره قال تنكشف قال يرخينا زراع عليه السلام. يعني ده اصلا عندنا في الدين احنا اللي دلوقتي بقينا نلبس شراب ونخلي الثوب او الملحفه على قد رجلينا عشان ما نتكعبش عشان استعضنا عليها بالشراب، لكن غيره كنا هندلدلها لا حول ولا قوة الا بالله. انت سيادتك بقى اللي كل شويه تأثر ايه ده شانيل ده ميدي ده على الركبه ده فوق الركبه، مين اللي يتألف عليه بالله عليك؟ احنا المفروض نقلف امي، انا مش لاقي حته قماشه يا عيني اعمل لها تبرع كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغمزون. لا تغرك سخريتهم من لبسك من منطقك. والله أنا وليت أختي تقول إيه؟ تقول العيال بيقولوا له عاوزين نقول لك ماما. يعني بتكسفوا جدا لما يقولوا أمها. بيحصل لهم حاجة لما يقولوا أمي. ليه إيه كسفتي؟ والثانيين يعني لما بيقولوا مامي وماما. يعني بنقول لهم حاجة عادي. هي المقصود بها الوالدة. يعني لو خدنا دي علشان نبقى من أهل الدين وبنستخدم لغتهم ربنا يرزقنا الإخلاص فيها. ولو سيبنا الناس التانيين يتطبعوا على كده ما فيش مشكلة. لو خلت هذه من الكبر وهذه من العجب الحمد لله لا هي بتتكبر بها على الناس بدينها ولا التانية معجبة بمستواها الاجتماعي فبتقول خلاص أي وسيلة بتنطق بها الإيه؟ بتنطق بها الآباء. إحنا ما قلسناش عليكم لما قلتوا كده. ما تقلسوش علينا بقى كل واحد لغته. ماشيين برضو مقلشة تحاول السيلة بالله. هذه طريقتهم المقلشة على أهل الحق. على الكتب والله حاجة غريبة جدا. مرة كده حد قال إلي معروف. أحيانا النصر يغلط يغلط. وشكم. الغلط إن يتقال مرسي. فالحمد لله بنوت جزاكم الله خير. جزاكم. كده خمسية مش عايزة مسح شوكي بس كده. هي عيبة إن أنا أقول جزاكم الله خير. ده لما واحدة بتيجي تقولي شكرا اقول لها شكرا حرمتينا الخير والجزاء. قولي لنا جزاكم الله خيرا نقولك امين وقول واياكم يا رب نبقى من اهل الجنة. لكن مفهوم جدا يتقال ميرسي او ثانكس ايه واحنا فين؟ انت بتهزئي بتهزئيني علشان متمسكة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم مع اني سبتي وعايزة أعدل لساني لما بالهزيمة النفسية خدت تحية أقوام غير أقوامنا غير المسلمين لغة غير لغتنا عايزة تمسكي فيها ليه عشان تبيعني تتكلمي باللغات وسبت خير اللغات. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ده اللي عليه الزوم وده اللي اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذن لا يغرك ما يسخرون منك فالنبي صلى الله عليه وسلم سخر منه والله عز وجل ثبته بهذه الآية قال ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وعبد ربك حتى يأتيك اليقين. احنا عارفين ان انت بينتابك احيانا التأثير من كلامه هو انا لبسي وحش انا مشي وما بيبصولي كده ليه يحزني احيانا هو ما لهمش تقدير ليا ليه ذاك العزة بالإسلام هو مضبط ذاك العزة بالإسلام. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام وما بتغينا العزة في غير أذلنا الله في أي محفل من المحافل ماشية بسلوك بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم مستمسكة مستعلية كمان عن هؤلاء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم واساه الله لما قد يجد أحيانا في قلبه من ضيق لما يصدر من سخريتهم. انت برضو لو اتاك ما يصدر من سخرية يعني اتاك ضيق لما يظهر منهم تعملي ايه؟ تعملي زي ما ربنا قال للنبي وما اجملها من حلول فسبح بحمد رب. الذكر الذكر يا جماعة عبارة عن تهدئة الا بذكر الله تطمئن القلوب بلى لا يسكت الفكر هي بتقولي كده ارد عليها اشتمها تريد لا حول الله او هتغاضي منها جدا كده تعبط وتقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله انا الوحشه استغفر الله استغفر الله استغفر الله انا اللي مش عاجبه نفسي استغفر الله استغفر الله استغفر الله او سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله سبحان الله بحمد. اذكري الله فاذا بطمأنينة ورضا عن الله يحل قلبي فسبح بحمد ربك. ثم قال وكن من الساجدين. الاستعانه بالصلاه على امر احزان القلوب وخاصة إذا كان اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. إذا كان المشكلة دينية فأنت حزنت لهجومهم على دينك أنت قلسهم على شرعك وعلى تمسكك بهذا الشرع. اما تحرق دمك كده من فلان دونك لبستي بدري ولبستي بنتك بدري، لا لا لا لا اصل انت لبستها انت هتطلعها على بنتك. بالظبط، تقولي لا حول ولا قوه، يعني انا بقول يا رب ثبت بنتي على الارض، احنا ناقصينكم، اديتيني هتدي بنتي كمان. ربنا يقوي عزائمهم على التوحيد ويثبتهم عليها وكل ليالي المسلمين يا رب العالمين. تقوم هتحبقي قوي وهتوطي وصلي ركعتين وطولي في السجود قوي، يا رب ثبتي وثبت عيالي. اللهم امين كل مسلم، يا بني اني لاطيل في صلاتي رجاء صلاتي. تخلصي كده السجود تقفي بقى سبحان الله تسلمي تلاقي ايه الضيق راح زي ما ربنا قال، خلاص كده تلاقي خلاص خليها في دنيتها وانا في اخرتي ربنا عافيها. بترضي عن الله عز وجل فتبدح بحمد ربك وكن من الساجدين. ثم فتح الله عز وجل وسيلة ثالثة لحل الضيق الذي يعتري المسلم عند هجوم الناس بالسخرية عليه أو عند هجوم الأمور عليه. الحل الثالث العبادة، وده باب مفتوح. ربنا قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يعني افرض أنا مش هصلي عندها طورة، طب هي قالت الكلمة دي أعمل إيه؟ الحقي نفسك على طول تصدقي. تقولي يعني ايه يعني اتصدق علشان الضيق يروح؟ ما هو اعبد ربك والصدقة عبادة. اسمعي درس، اطلبي علم، ادي درس، يعني هتلاقي بفضل الله عز وجل الضيق راح. الضيق راح لان اي طريقة عبادة، عارفة مش هنقول تغيير الحالة تغيير المود، هيعمل لك الحمد لله من رضا عن الله. فبعد الدرس قبل الدرس بتبقي حاجة ومتضايقة منهم جدا، اسمعي درس وخلاص. يا سلام بقى لو درس على تثبيتك على الموقف اللي مضايق. تسمعي الدرس من هنا بنية واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ان ده هيزيل ولقد نعلم انه يزيل صدرك. هتبص تلاقي الحمد لله بمين العبادة اللي عملتها لها الاثر الايجابي عليك وعلى ثباتك. الشي حلوة الطريقة دي يا جماعة، الثلاثة اللي ربنا بيقولهم فسبح بحمد ربك كن من الساجدين واعبد ربك. واعبد ربك جميلة قوي، لان الحمد لله ان الكريم لم يضيق عليك بعبادة معينة تعمليها لما يضيق صدرك، لا اي عبادة هتلاقي لها اثر فضل عز وجل في زوالي هذا الهم والغم عن قلب. النبي صلى الله عليه وسلم كفاه الله فسلاه فقال إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. حسن تقول واحدة هيورسي هتشوفي ربنا بيقول لي نبي صلى الله عليه وسلم فسوف يعلمون. قال ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. الأولانية إن هم طعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم، لقوها مش لايقة، مش لايقة خالص، ده الصدق الأمين مش جاي على النبي صلى الله عليه وسلم. طب نلعب في إيه؟ طب نطعم في إيه؟ بس ما قدمناش إلا القرآن، نطعم بقى في القرآن، نقول أي كلام على القرآن عشان نسير الشغب والضوضاء ونصفه بما ليس فيه. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قالوا ده حبة حواديت، ايه القرآن اللي جايبه ده حواديت. أثار الشبه عليه، والترتيب اللي أنا بقوله ده اللي عند الرحيق المختوم معلش أولى من الاختصار ده، مش سمحين له سبحان الله. قالوا إيه اللي بيقوله ده؟ قاعد يقولوا على القرآن إيه؟ قالوا أضغاث وأحلام، ده كان بينام ويحلم بالليل ويطلع له كلمتين. إيه الكلام اللي بيقوله من ربنا ده؟ إنما يعلمه بشر، إيه حبة الكذب اللي جايبه ده؟ استغفر الله لا إله إلا الله. تعالى كتاب الله عما يقولون علوا كبيرا. إن هذا إلا اسم افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. قال الله عن قولهم فقد جاءوا ظلما وزورا. يبقى طعنوا في الرسول صلى الله عليه وسلم مش لايقة، ده باين شايفة الشخصية الكاملة الكمال البشري قدامك. طعنوا في كتاب الله عز وجل يردوه، طب مش لايق الرسول يبقى وحش، طب الكتاب هو استغفر الله اللي وحش. طيب طعنوا في الرسول وفي الكتاب، ولا ده مقبول ولا ده مقبول، اقول لكم مش عايزين ده ولا ده. تعالوا نلهيهم عن النبي عليه السلام ونلهيهم عن الكتاب، لأنهم لو سمعوا النبي سيقتنعوا به بكمال شخصيته، ولو سمعوا القرآن سيجذب قلوبهم ويصلحها ويردها إلى ربهم. فبعدوا يعملوا الإيه؟ يعملوا الثالثة. رتبيها الترتيب ده. الثالثة اللي هي إيه يا جماعة؟ يحوروا بينهم وبين بينهم وبين مقابلة النبي، وبينهم وبين سماع الحق. يعني القرآن والعدلان عليه الصلاة والسلام التسليم، الاثنين إيه؟ يثيروا الشغب والضوضاء حوله. فبدأوا كل ما يجي هيتكلم يمشوا يتكلموا ورا، ما تسمعوش ما تسمعوش، اقفلوا ودنكم، لا لا لا، الكلام اللي بيقولوا يردوا عن يردوا الحق عن الناس، فلا يسمعوا النبي الصلاة ولا يسمعوا القرآن. عملوا كده ايه؟ ابو لهب زي ما كان هو يمشي في الخيمة، يخش يدعوهم يغنيش عليه، يسبه عليه السلام، يحول بينه وبين ايصال دعوته، يرفع صوته. وفي بقى تاني النضرب للحال. النضرب حال ده كانت مشكلته مشكلة، لانه سافر بلاد الحيرة ليتعلم اساطير فارس وغيرها، والنبي صلى الله عليه وسلم قصة سيدنا موسى يمشي ويقول انا عندي حتة قصة اجدع منه ويحكي لهم قصة، فيعمل ايه؟ فيشوش على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم عايزين يشوفوا قصص جذاب، يوم يجيب لهم قصص ايه؟ جذاب، يتوهكم عن الحق. بالله عليك الاعلام بيعمل فينا ايه؟ الناس عارفة الكتاب والسنة، عايزين يدخلوا مدخلات تمثيليات افلام عشان يسيبوا القصص القرآني والقصص النبوي اللي الناس الغاوية قصص، عايزين يحولوا بين الناس وبين قنوات القرآن، قنوات الحديث، سماع العلم. بص تلاقي توك شو، بص تلاقي برامج مش عارف ايه، كل ده عبارة عن ايه؟ ما هو بيحولوا بينهم وبين الحق. الانسان 24 ساعة، اليوم 24 ساعة، لو استوعب باطل في وقت الحق سيرد الحق، مفيش فيها حل. ولا احنا هنجيب بقى يا جماعه نشغله ال 24 ساعه وال 25 وال 26 اللي في اليوم ناخدهم للكتاب والسنه؟ مفيش 25 ولا 26. فهم لو ملؤوا بباطلهم يوم المسلمه خلاص هيبقى ما عندهاش وقت لهذا الامر. ولذلك النضر بن الحارث عمل ايه كمان بقى؟ راح يشتري مغنيه، راح يشتري مغنيات ذات أصوات وجواري، كل ما يجي نبقى فاهم يقرأ القرآن بصوته العذب، اللهم سمعنا كلامك بسان نبيك صلى الله عليه وسلم ونزلنا بسماعك، يوم يقول لهم ايه؟ طب بس اسمعوا الأغنية دي، ده اللي عاملينه دلوقتي. فلان ننزل كليب وفلان، العيال ربنا يعافينا ماشيين يقولوا أغاني التكاتك والتكاسي، وهم معصمهم من الفتن، وهم معصمهم من الفتن، لا يعلموا المراد من مزاحمة الأغاني للقرآن والسنة. ففين دلوقتي اللي يمشي دندن في البيت بالقرآن إلا من رحم رب؟ مش يدندن بأي حاجة. وأنا بقول إن كتر الأناشيد، سيبنا من الأغاني اللي هيتكلم على حرمتها، تقولي ده أنا بسمع أناشيد فلان الفلاني بيصلي على النبي. يا ستي عليه السلام، أيام زمان كانت الناس بتمشي تصلي بالصلاة الإبراهيمية وتلحن لنفسها، مش معقول كده؟ كل الحاجات دي بتزدحم مع الكتاب والسنة. طب ماشي، أنا جايبة شريط لفلاني الفلاني بيقول على بيغني للأقصى، والتاني بيغني للنبي، أما فين القرآن؟ كل دي يا جماعة بتزحم. أنا عايزة الهمم تبقى عالية، ربنا يرفع إمامنا. لو جينا نتكلم في حلال ولا لا، هنقول دلوقتي مين الحلال ومين الحرام، بس افرضي عبارة عن كلمات بس. طب أنا هسيب كلمات الكتاب وكلمات السنة واسمع دول؟ انت ودنك دي هتعدى، يعني هتسمع وتركز مع كام حاجة؟ ساعتها التركيزية والسماع ايه؟ طب ما انت عندك والله انسان لما بعدي كده يوم الجمعة الحمد لله احيان شغلي قناة الحديث علشان نسيب الخضاء كده جميل للناس اللي نبقى وصلنا على الفترة من شيء بشغلها الحمد لله، بتشغل الحرام المكي، اما بسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم المسموع والله بقول لا. ونفع ليه ما بيعملش ساعة سماع حديث؟ حديث هتعرض عليكي ايه كمال؟ اللي مش هتعرض عليه القرآن سماع، مش هتعرض عليه السنة سماع، عارفة بيعمل ايه؟ قاعد يسمع. انا شد في انا شد في انا شد في انا شد، بتقولك ايه ده؟ اشتري دي قديمة، دي انا شد افراح مرحبا من كام سنة، وفرقة كام فرقة كده طالعه كده. لا لا لا، مش عايزه بكتب اب تو ديت، عايزه بكتب اناشيد جديده، اناشيد اسلاميه جديده. هو يعني هما كانوا ايه بس؟ اتيناكم، اتيناكم بحيونا نحييكم، ما قديمه جديده، بتقعدوا تسقفوا العروسه بس، العروسه والعريس انتوا عارفين الجري منين يعني. انتوا فرحه خلاص، هنقعد مع فرحه بقى بجرايد جديده، واحد طلع من شهر ومن شهرين، ايه في ايه؟ ما هي اغاني الافراح ثابته من الاول، لما يحبوا يسقفوا لها ويفرحوها. ما علينا من كل اللي فيه كلام، خلينا بقى في اللي ما فيهوش كلام. اللي النضر بن الحارث جابه ان النبي صلى الله عليه وسلم توعد في اخر الزمان يستحلون الحرى والحرير والخمره والمعادن. هو الوباء اللي احنا فيه والبلاوي ربنا عافانا اللي احنا فيها دي، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. ده احنا عندنا اسباب واسباب تجيب او بيئه لم ينزل الله عز وجل لها من قبل سلطان. علامات الساعه انتشار الاغاني وانتشار الاوبئه التي لم تكن في من كان قبلهم، عشان احنا جبنا امراض ما كانتش في امراض قلبيه ونفسيه وامراض جاهليه ما كانتش في اللي قبلنا، وبتولينا بامراض جسديه وفيروسيه وبكتيريه وغيره ما كانتش في اللي قبلنا. ودي عقوبه ربنا، لان الانسان لما بيشوفها نسال الله العافيه، نعوذ بك من برقي وجنوني والجذاني وسيد القرى. لان الانسان لما بيشوفها ما بتدوريش على ايه الظاهره دي، على كده بتيجي اي ظاهره بتقومي جايباها على الكتاب والسنه تحلليها. طلع وباء مش موجود قبل كده، دوروا لنا كده يا جماعه في الاحاديث كلمه وباء مش قبل كده جايه فين. جايه في استحلال الحرى والحرير، ان هم يستحلوا الخمر والمعازف والقينات، فهيطلع فيهم الاوجاع التي لم تكن من قبل. يبقى الحل ايه؟ ابعد عن الاغاني، ابعد عن ربنا عافينا الخمر، ابعد عن هذه الاشياء يصفو لك فضل عز وجل جسدك. طب احنا ما بنجيبش الدواء، بنجيبش الدواء ليه والداء ونعرضه عن الكتاب والسنه ونشوف حله. ناس تقولك مثلا الحته اللي انا بقولها، تقولك مثلا ايه، انت سافر بره اصل يا عيني الرزق هنا ضيق ومش عارف يجيب حاجه. في ناس جت من بره عملت مشروعات قالك مشت في مصر، الرزق هنا، الرزق هنا هو الرزق هناك. طب ليه مقفوله؟ روح هناك يلاقي واحد الكفيل عمل عليه مشكله وحرمه من كام شهر، والمنحوس منحوس استغفر الله، ولا حط على راسه فانوس زي ما بيقول، يعني منحوس هنا ومنحوس هنا، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ده مكتوب. طب تيجي بقى تشوفي هو ايه اللي صفره؟ هو ما كانش بيصلي او بيعمل مشروعاته في وقت الصلاه، لا بارك الله في عمل ينهي عن الصلاه. لو هي جت من الاول تعرف ضيق الرزق كمرض كداء وتعرضه على الكتاب والسنه وتدور على الدواء. طب ولو ان اهل الكتاب ولو ان اهل القرى دي او دي، لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اللي ما عندوش بركه في الرزق اهي دي المشكله، ادور على الكتاب والسنه حلها فين؟ حلها مش انه يفضل ما بيصليش ما بيطاعش ربنا ويسافر بره، يبقى بس ايش يا عبد وانا افهم معاك، هي دي حلها يعني؟ حلها تمشي في مناكبها بس؟ لا، خلي الداء يصيبه الدواء فيحصل فضل وجل فيحدث الشفاء. فنرجع تاني لكلامنا، المشكلات اللي احنا فيها جلها دلوقتي بتخش اي حته. والله انا بقول لك كده، بقول له خلاص بقى ده القران بقى في كل حته. قال لي ما انا بصطبح بيه اطلع الصبح، بس بتصطبح الصبح بس بالقران 24 ساعه اغاني؟ اعوذ بالله. والله والله يعني انا اصلا لا استسيخ الناس تماما، الحمد لله من عمري اللهم لك الحمد ما سمعتنا ابدا، وما يشرفني اسمع على ام كلثوم ولا الناس دي. الفن نعيك راح، يعني لا فن عريق من اللي بيقولوا عليه كلمات وموسيقى، ده هم ناس مش عارفين بيقولوا ايه، اللي هو الايام دي اللي هو الشعبي ولا ايه القرف اللي بيقولوا، حاجه مش راكبه ولا ساجع ولا كلمات ولا اي حاجه، حاجه الرذائل متقلبه على بعضها كده. معلش عارفين لما عندك حاجه حامضه حطها على بعضها في الخلاط وطلعها حطيته في ايه؟ اشرب بقى. حاجه كده لا حول ولا قوه الا بالله. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، على ان الانسان ما شافش العصيرات الاخرى اللي قبل كده. ايه ده؟ حد يسيب يشرب لخبطه ويسيب زمزم؟ طب يشرب لخبطه حامضه؟ ايه الناس ناس الله رفع فيها؟ ايه المعايير دي؟ فاذا خلينا مع الكتاب والسنه. طب يا جماعه يجوز ماشي، يعني قصدك اناشيد بس ما تكتريش قوي، خليها في حدود. طب خلي بالك قوي قوي من الاغاني، لان ده الطريقه اللي بيسحبوا بيها اللغوشه الضوضاء الاثاره الشغب حوالين الكتاب والسنه. عن طريق ايه؟ عن طريق انتشار هذه الاغاني اولا بصوره مباشره، ما عادش في وقت يسمعوا خلاص ودنهم تسمع أغاني بس. تاني حاجة إذا سمع الأذن لن تعقي مباشرة بقى. لن يسمع القلب. لأن الأغاني دخلت القلب ووظته أصلا. فبقى محل غير قابل لكتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. زي كده صلى على محمد كثيرة زي الغناء ينبت النفاق في القلب. عارفة يعني ايه ينبت؟ عارفة لو جبتي بذرة سلم يا رب سلم وحطيتها في طين وقعدت تسقي بتبقى ايه؟ ممكن تبقى نخلة، ممكن تفرع. اهو البذرة ده هي اذا زرعت في القلب وسقيت هتبقى بتنبت. اهو اصل النفاق المتفرع في القلوب اصله ايه؟ الغناء. الغناء ينبت النفاق في القلب. فتخافي على قلبك لا يفرغ فيه الى الزرع يزداد. الناس الله رفع فيها بكوبليه باغنيه بتعليق سلم يا رب سلم سلم يخشى الله عز وجل. فهو النضر بن الحارث جاب القناتي وخلى كل لما يجي لبس خلاص هيكتذبهم بالقران وصوته الحسن يطلع لهم غنيه تشد الناس. قال الله في حقه ومن الناس من يشتري لهو الحديث ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. اللهم صل على محمد. أنا حاسة يا بنتي هفل لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على محمد. غالي يا حاجة شغال. طيب ماشي أما نعمل الاسم الثاني. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. برضو قبل ما تيجي الأغاني هتضطرب بحاجتين بس. إن في شقين للأغاني حرام. الكلمات والموسيقى. ما فيش حد يضحك عليك ويقول لك شوف الكلمات الجميلة يجيب لك بقى تحس إن الدنيا كلها فوق دماغك ضرب نار. إيه ده؟ ضف ده ولا كمبيوترات على طبلة على مزامير والاخر يقول لك عليه الصلاة والسلام. انت عايز ما تقولي صلى على النبي من غير ما تعملي الكلمة ده كله. ايه ده؟ دي موسيقى. تقولهم يا جماعة ده حرام انك ايه ده؟ ده صلاة على النبي. دي صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. دي براءة منها رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يفضل كده. والله العظيم انا شفت مناظر فرق ولك فرق اسلامية وقاعدة في مساجد لابسة اخضر واخضر اخضر وقاعدة تمدح رسول الله بالطبلة بالعود. يقولك حبة كلام حلو عليه الصلاة والسلام وفي منهم كمان مش حلو. في بيصف النبي صلى الله عليه وسلم بما لا ينبغي إلا لله. يعني إنسان لازم لو يمدح النبي يبدأ لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم يمدح بما شرع الله عز وجل له أن يمدح فيه فلا يوصف بأعلى ما وصف الله عز وجل به بشريته عليه الصلاة والسلام. لا أظن لو حاجة كتيرة كده تلاقي الناس بقى ايه قلبها بقى للاسف ان بس انا قرر رفقا بالقوارير اول ما يخش معاها موسيقى تبص لا يا حبيبي يا رسول الله وعيط. يا سلام لما تصلي على الرسول بقى وانت بتسمعي النشيد ربنا يسترنا. احذري ان يدس السم في العسل. عايزين يقولوا مثلا على يعني يا طيبه دي حلوه يا طيبه حلوه. عايزين يقولوا مثلا حاجه على رحله الحج والعمره وغيره. الناس وهي رايحه حج وعمره وهي جايه من حج وعمره او حول ذلك يقعدوا يقولوا اناشيد عن الكعبه وحمام الحمى. خلي بالك فيها موسيقى. خلي بالك دي اغاني ولا دي اناشيد. الكلمات حلوه بس الموسيقى حرام فاحذري. طيب ايه البلوى المسيحه بقى كمان؟ ان لا كلمات ولا موسيقى. فخلي بالك شقين الكلمات تبقى طيبه ولا موسيقى فيها. طب فيها موسيقى جابت حرمه واحده. طيب فيها كلمات سيئه جابت حرمه مضاعفه. نسال الله العفو والعافيه. فكانوا بيحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم زي ما الاعلام بيحاربنا دلوقتي ثالثا بالتشويه عليه الصلاه والسلام. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب العز وجل قال هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل افاك اثيم اللي هم الشعراء اللي بينشدوا هذه الاناشيد. تنزلوا على كل افاك اثيم يلقون السمع واكثرهم كاذب. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين. من محاربتهم لكتاب الله عز وجل كذلك معلش اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أنهم يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم ويناقشوه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فذكر يجيبوا عظم للنبي صلى الله عليه وسلم ولحم، يعني مش لحم بقى، عظام وتراب، ويقولون أتزعم أن هذا العظم وهذا التراب يعني بيجيبوه بيناقشوه بالحجة العقلية. وأنا أذكر أن الغيبيات لا تقاس بالعقل، البحث من الغيبيات لا يقاس بالعقل، وإن كان الله عز وجل ذكر للبعث أمثلة تجسده، زي نزول الماء على النبات ما هو بينبته، زي يحيي الله عز وجل للموتى، زي خلق الله السماوات والأرض، لكن الغيبيات ما ينفعش نعطيها قوانين كالأشياء الحياتية في الحياة، الحياة البرزخية والحياة الأخروية لا يقاس عليها الحياة الإيه؟ لا يقاس عليها حياة الدنيا. فهم بيجيبوا حاجات من الحياة الدنيا ويناقشوا النبي صلى الله عليه وسلم بها، ويستعملون عقولهم استعمال جائر، استعمال فاسد في غير محله، لأنه لا يصح القياس في الحياة الدنيا وإسقاط معاييرها على البرزخ أو الإيه أو الآخرة. فقال الله عز وجل عنهم هل ندلكم على رجل يربيكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أقولكم على رجل بعمل كده، ده محمد عليه الصلاة والسلام التسليم. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال. طيب اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يناقش النبي صلى الله عليه وسلم ويظهر باطله. في حاجة تانية بقى، نصلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا، أي المساومات. كانوا يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق ان هما لو بقى كل الكلام ده لان قلتوا الباقي ده مش نافع معاه، قالوا انت هتهن اما نساومه. تيجي تعبد ربنا سنة ونعبد ربك سنة، لو كان اللي انت في خير يبقى خدنا منه سنة، ولو كان اللي احنا في خير يبقى انت ما تحرمتش نفسك تاخد منه ايه، تاخد منه سنة. قال تعالى ودوا لو تدهن فيدهنون، اوعى من لهم. قال الله عز وجل قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. كل واحد يخليف ايه، يخليف دينه. هل هو امر من قبل الله عز وجل بان النبي صلى الله عليه وسلم يخليف دينه هو دينهم؟ لا، هو امر من قبل الله عز وجل بان يتبعوهم دين الحق. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد كده ودين صل على محمد. خلاص بقى عشان خلاص هيموت. سلم النبي صلى الله عليه وسلم تعبد آلهتنا يوما ونعم. طمعا يساري على أن أترك هذا الدين ما ترك. لو ادوني إيه؟ أسيب الدين ده. وأنا لو تكلمت في هذا في هذا الباب أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الثابتين، من العلماء العاملين، الناس اللي على بصيرة ما بتبيعش دينها أبدا ولا ما بد. صاحب المبادئ المتغيرة حسب السعر، حسب السلعة، حسب اللي يجيب أكتر. أعوذ بالله. في ناس كده تصوري، يعني يا دكتور عبد الرحمن كده بيضحكنا على قصة قاضي معروف أنه يشترى حكمه بالمال، فتحكم إليه رجل متوسط الحال مع رجل غني، فعارفين عنه شراء حكمه، فراح رايح راجل له بس الحل ان الراجل ده احنا نجيب له ثلاث ديوب كده ولا مليانين وندهم له هديه، هيقول ايه؟ هيقول الحكم لينا. جابوا له الفراخ على بالليل، جه الراجل الغني جايب له خروف، هتعمل كده الفراخ كانت وز اصلا، سبحان الله. فالصبح الراجل بقى اللي جايب الوز، معلش وز مش ديوب، كان الكلمة اللي بيقولها سبحان الله، حاطط ده في بطن بطيخة صيف ان الحكم هيبقى تبعه. والتاني ضامن، ده انا لسه جايب له اللي دفعه. فحكم لصاحب الكبش فقال لأهل الوزن لما جم يعترضوا: لا توزوزوا فإن الحق نطاح، لا توزوزوا فإن الحق نطاح. فجيب لي وزة أحكم لك، ده التاني جايب لي إيه؟ اللي بينطح. هناك بتشتغل ربنا عافينا كده بالفلوس، طلع الربا حلال، طلع البنوك فوائد البنوك مش ربا، حلل كذا حرم كذا. أعوذ بالله أعوذ بالله. لذلك أسأل الله عز وجل أن يعزنا عن طلب الدين بالمال. لو ربنا عز وجل ما كفينا، لو كفاك الله عز وجل بلاش تدخل الدين في الدنيا. أقول لأخواتي اللي بيشتغلوا محافظات، الله موسع علينا وعليهم، بلاش الدين في الدنيا. يعني يا حبذا لو أن الله عز وجل أكرمك بشغلة دنيوية دنيوية تجيب لك فلوس والدين يبقى مجرد، اللهم عنهم وسع عليهم، إلا مزنوق في كده هنقول له إيه؟ ربنا يوسع عليك ويزوك التجرد. لكن بتبص بقى تلاقي لما أهل الدين يخش معاهم الفلوس، سلم يا رب سلم يا رب، ما تحبنا والدين عزنا وتعالي الدين خالصا لوجهك يا رب العالمين. تبص تلاقي أسعار الناس دخلت فيها الفصال، وكان في شخص كده بحب الصلاة وراه صوته جميل، قالوا خلي بالك والله احنا ادينا له 10,000 في العشرة الاواخر مرضاش، قال اقل مش من 20,000 ما نشواش، ده المسجد الفلاني طالبني. قلت لهم بجد؟ اه كلمة ثقة فلان فلان. معقول يا جماعة؟ عارفة عمل ايه؟ قال لهم بس انتم انتم 10,000 ليكوا 4 ركعات بس، الاربعة ب10، هاخد الاربعة التانيين في المسجد التاني الم ال 20,000. اقسم بالله هذه الكلمة صدق نفسي على متابعة صلاة. يا رب عزنا بدينك ولا تحوجنا للأكل وشرب بيت. إنسان كده سبحان الله كان يعني دخل على الإمام وحلقته حل وحوله الأمير، فقام الناس للأمير وظل الإمام مادا رجليه، فأتى الأمير بصرة من المال مع أحد عملائه ودفعها إلى بيت العالم بالليل. قال له الأمير بيبعت لك ده، وهو بقى الوحيد اللي ما قامش. فقال قل لأميركم من مد رجله لا يمد يده. اللي بيمد رجله في الحلقة قدامك وانت جاي ومش هيقوم لك، مش هيمد ايده بالليل، لو مد ايده بالليل مش هيمد رجل الصبح. اللهم وسع علينا في الدنيا والآخرة وأغنينا عن استرزاق بدينك أعوذ بالله. بقول لأخواتي بلاش ده، ولو كنت مزنوقة ربنا في زنقتهم واستعملت ده، ما تحوليهاش لصفقة، ما تحوليش الحصة بكام 5 دقايق زيادة الوقت ايه والطايم ايه، لا لا لا لا، انت مش كده، انت مش انا بدي 2 الثالثة دي ليه؟ ده انت عايزة ربنا ينفع بيكي وبكلمتك، اللي عايزة تجيبيها فيه، اللي عايزة تجيبيه من الفلوس خلاص. لما جيني واحدة ثالثة ورابعة في مجموعة ودي جميع يساوي عندي ان انا مش بدي ب50 جنيه العيلين ده ثمن واحدة بس، لا بساوي ان انا بعلم امام الله 2. المعايير لما تبقى اخروية بتختلف تماما عن المعايير وهي دنيوية. لما تقوليك معلش احنا محتاجين حصة كمان بكام؟ مش عارف كام حصة؟ الحصة دي علينا ولا عليكي؟ غير لما تبقي انت نفسك ان يهدي الله عز وجل بك. هتقولي الله الحمد لله ربنا شرح صدرهم للقرآن، أما أعمل كمان المعدلات والمعايير هتختلف. بلاش نسأل الله العفو والعافية الوقوع في الإغراءات الدنيوية وخاصة مع أهل الدين. طب روحي بقى للدنيا، للأسف أهل الدنيا يعلم الميل القلبي للدنيا في قلوب الناس، يحاولون أهل الدين عن دينهم بعرض الدنيا عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش كده، العلماء ما كانش كده، كانوا بيغمسوا بالزيت، كانوا بيعيشوا حياتهم على قد ما ربنا يعطيهم، بس ما يرقوش ماء وجوههم عند هذا وذاك لتكسب ما يبيع به دينه. أعوذ بالله. فرفض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الإغراءات، فأطلت عليكم فاستعملوا معه السادسة وهي الاضطهادات. خلي بالك لما أمشي كل الوسائل معك وبعد كده ما تنفعش أم مديها يا مصوتها أم مديها علقة، خلي بالك ده يدل على هزيمة البطل. ما يتحول من النقاش والإغراءات وغير اللي أنا قلته إلى إن ما عادش بقى حل يديها علقة لقوة الحق وضعف البطل. حاول يستمد قوة تانية وهي قوة الضرب يعادل بها قلة حجته ضعف حجته. فتناقش بعد كده يقولك والله العظيم وسميت نرفز، النرفزة دي تساوي انه ايه ما عندوش حجة، ما بدلكيش الحجة انه هو ضعيف. فبدأوا يضطهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ودي اللي هنقولها آخر أسلوب من الأساليب. اشتدت على الصحابة الكرام هذه الاضطهادات، اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم هذه المضايقات. أسأل الله عز وجل أن يعفو عنا ويغفر لنا والمسلمين ويبصرنا بهذا الواقع المنصوب لأهل الدين، وأن يجعلنا منصورين في هذه المعركة يا رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لو في إحنا دي الأخت اللي عايزة حمد الأمين تبعت لي على الخاص. اللهم صل على محمد. أي حد عايز سؤالك كده؟